في الجمعة الماضية في الجمعة الماضية عن بيع القمح والشعير على سنبلي وقلت لك متفرغا الآن على الإجابة. ما فهمته. بيع القمح أو الشعير على سنبلي هل هذا من السنة أم لا؟ من السنة إذا استوى. إذا استوى؟ والدليل يا شيخنا الله يجزيك خير. الدليل هكذا في الأحاديث. في أحاديث البيوع إذا اشتد جاز وإلا قبل ذلك لم يجوز. جزاك الله.